الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الكبير القدير القديم الديان، الغني العلي القوي السلطان، الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فالسبك سبكه، المنعم فما قام مخلوق بحقه، جل عن شريك وولد، وعز عن الاحتياج لأحد، وتقدس عن نظير وانفرد، وعلم ما يكون وأوجد ما كان، أنشأ المخلوقات بحكمته وصنعها، وفرق الأشياء بقدرته وجمعها، ودحى الأرض على الماء وأوسعها، والسماء رفعها ووضع الميزان، سالت الجوامد لهيبته ولانت، وذلت الصعاب لسطوته وهانت، وإذا بطشا شقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعز ويذل ويفقر ويغني، ويسعد ويشقي، ويبكي ويفني، وينقض ويبني، سبحانه كل يوم هو في شأن. مد الأرض فأوسعها بقدرته، وأجرى فيها أنهارها بصنعته، وصبغ ألوان نباتها بحكمته، فمن يقدر على صبغ تلك الألوان؟ ثبتها بالجبال الرواسي في نواحيها، وأرسل السحاب بمياه تحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها، كل من عليها فان. أنعم على الأمة بتمام إحسانه، وعاد عليها بفضله وامتنانه، وجعل شهرها هذا مخصوصا بنعيم غفرانه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أحمده سبحانه على ما خصنا فيه من الصيام والقيام، وأشكره على بلوغ الآمال وسبوغ الإنعام، وأشهد أنه الذي لا تحيط به العقول والأذهان، وأن محمدًا أفضل خلقه وبريته، المقدم على الأنبياء ببقاء معجزته، الذي انشق يوم ولادته الإيوان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، طبتم أحبتي وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، وجمعنا الله في الدنيا مع النبي بسنته، وفي الآخرة في دار كرامته. مرحبا بك أيها الصائم، أيها القائم، أيها الموحد، ما توحد. ما أجمل أن يلتقي الأحبة في شهر رمضان، وما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر كريم وموسم عظيم، يعظم الله فيه الأجر ويجزل المواهب، ويفتح أبواب الخير فيه لكل راغب. شهر الخيرات والبركات، شهر المنح والهبات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر محفوف بالرحمة والمغفرة والعتق من النار، فضله الله على سائر الشهور، واشتهرت بفضله الأخبار، وتواترت فيه الآثار. فما أجمل لقاء الأحبة في شهر المحبة، هذا اللقاء ننتظر من السنة إلى السنة. والحقيقة أيها الأحبة، هو من أهم اللقاءات، وعاوزك النهاردة حبيبي أيها الصائم المحترم، عاوزك تسرح معاي وتعيش هذا اللقاء بكل معانيه الجميلة والنبيلة. وإيه رأيك، هنسمي محاضرتنا النهاردة لقاء مع صائم. يبقى اللقاء مع مين؟ مع صائم. المكان مجالس الذكر، اذكر الله. الوقت بإذن الله شهر رمضان. وقبل ما نبدأ اللقاء، لابد أن نقدم التحية العطرة والاستقبال اللائق للضيف الغالي. ضيفنا النهاردة بإذن الله شهر رمضان، سنة كاملة وإحنا بنستناه، 360 يوم تقريبا وإحنا بنتمناه. جلنا شهر رمضان بكل معانيه الجميل، جاي في معاده، لم يخلف الموعد، يحمل لنا بإذن الله الكثير والكثير. ما رأيك في ضيف قد أتى وحمل معه ما لذ وطاب من الهدايا والهبات؟ ضيف خفيف على القلب. فماذا تفعل أيها الأخ الصائم مع من أتاك في بيتك وحمل لك كل الخير؟ هل تسوي بينه وبين ضيف قد أتاك على غير موعد ويحمل لك السوء في نفسه؟ يعني الضيف الخفيف على القلب زي الضيف الغلس، واحد جاي لك يمكت ويطلع يفضحك وهو داخل أساسا فاضي. إيه رأيك في الضيف الخفيف الجميل اللي جايب لك هدايا، وضيف جاي ياخد منك كل حاجة ومش جايب لك حاجة؟ باللفظ العامي ضيف غلس. وهمه ان يخلص شويه العنب اللي عنده. يعني بالعربي لو ما فيش عنب مش عاوز يشوفه. لو واحد من الصنف ده اتصل بك وقال لك انا عاوز اجي ازوره، هتقول له ايه؟ طب خلاها بكره. ويجي بكره تقول له ايه؟ خلاها بكره. انت في الاصل مش عاوز تشوفه، وحتى لو جه وعمل عليك كبسه هتحاول تزهقه، ما هو جاي من غير ميعاد ونيته مش سليمه وجاي لك وهدفه دنيوي. اول حاجه هتعملها هتقابله بعبوس في الوجه، انت جيت ادخل، وبعدين تنادي على اهل بيتك في عشاء يا اولاد ولا ما فيش زي كل يوم. وممكن الضيف يكون بارد ومش ممكن يتاثر من اي حاجه، زي الراجل اللي راح يزور واحد على غير ميعاد فصاحب البيت متضايق منه وعاوز يزهقه، فقال له انا هصلي قيام الليل على ما الحجه تجهز لنا حاجه. قال له صلي. راح جاي ناوي بصوت مرتفع مع ان النيه محلها الايه؟ القلب. فنوى جنب الضيف عشان يزهقه بيقول ايه؟ نويت اصلي قيام الليل 150 ركعه الله اكبر. الضيف بص له كده وكان ضيف بارد، مش هيطلع مش هيطلع. قال 150 ركعه؟ راح جاي ناوي جنبه قال نويت اصلي الى يوم القيامه الله اكبر. قال لا خلص احسن، توحد الله وتصلي على رسول الله. ضيف تقيل. اما الضيف المرغوب فيه يجب ان يستقبل استقبالا يليق به، وافضل استقبال لرمضان هو الاستقبال الذي كان يستقبله به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله كان إذا رأى الهلال قال. شوف حبيبك محمد كان إزاي بيستقبل الهلال، مش في شهر رمضان بس، ده في كل الشهور، ولكن هلال شهر رمضان كان له خصوصية خاصة وفرحة في قلوب جميع المسلمين. النبي كان بيقول إيه بعد ما تصلي عليه؟ في حديث رواه الترمذي وهو حديث حسن، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. شفت الكلام الحلو؟ إيه رأيك يا حبيبي في كلام حبيبك محمد؟ شوف النبي بيقول إيه؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيه؟ والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. إيه رأيك في استقبال النبي محمد الهلال؟ شوف النبي بيعمل إيه؟ وإحنا بنعمل إيه؟ إحنا اليومين دول للأسف الشديد أول ما شهر رمضان يقرب، وخاصة في أول ليلة التي يجب أن تستقبل بالطيب من القول وبالقيام وصلاة التراويح، وبدلا من أن ينطق الناس بكلام سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم تلاقيهم بالمزمار يبدلون كلام المختار. أول حاجة تطلع علينا وعلى مسامعنا وحوي يا وحوي، ومش مكفيهم وحوي بس، وكمان وحوي، هات فانوسك يا أختي يا إحسان، ورمضان جانه وفرحنابه، أهلا رمضان. وتنطلق الكلمات من كل اتجاه، رنات الموبايلات والفوانيس اللي بيسموها فوانيس رمضان، وشهر رمضان بريء منه. وأظرف حاجة لقيت فانوس متمرد طالع في النص كده، ما هوش بتاع رمضان، لسه بنفتح الفانوس، فالفانوس زي ما انتم عارفين فانوس رمضان، إنما الفانوس دي بالذات أول ما فتحناه لقنا بيقول رجب، حبك جنني يا رجب. يعني الفانوس ما طلعش بتاع رمضان، طلع فانوس إيه؟ رجب. طلع فانوس رجب. بالله عليك يا مسلم ما تنسى سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الهلال بالكلام الطيب، كان يقول اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. ودلوقتي السؤال، مين فينا استعد لشهر رمضان؟ ويا ترى استعد ازاي؟ هتقول لي هي الحكاية محتاجة استعداد. أيوة يا أخي محتاجة استعداد. ولعل من سائل يقول انت هتصعب علينا العملية ليه؟ ده رمضان زي كل رمضان، خليك إيزي سهل. يعني يا حبيبي أنا مش بصعب عليك الحكاية، وبعدين لازم تعرف إن كل حاجة في الإسلام سهلة وجميلة. ما توحد الله وصلي على رسول الله. كل اللي فيها أنا عاوزك تكون حريص على إن الخير ما يروحش منك، فاستعد حبيبي لرمضان وهيئ نفسك. وهنروح بعيد ليه؟ حبيبك محمد بعد ما تصلي عليه. هو ده كان إحساسه، هو ده كان إحساسه تجاه شهر رمضان، ونقل الإحساس ده والشعور الجميل ده لأصحابه صلى الله عليه وسلم. وعلشان النبي عايشنا في هذا الجو الجميل، جو رمضان، كان يقول إيه؟ إذا جاء رمضان، ومرة يقول جاءكم، ومرة يقول أتاكم شهر رمضان، ومرة يقول ورغم أنف عبد دخل عليه رمضان. حتى أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه كان إذا تحدث عن النبي محمد كان يقول لما حضر رمضان، واخد بالك، جاء أتاكم دخل عليكم حضر، كل ده عشان تدخل في جو رمضان. وبصراحة كده أنا عاوز أخدك لهذا الجو الجميل من خلال هذه الآية العظيمة، وعش يا صايم ووحد الدايم. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ من فينا استعد أو هيستعد لشهر الصيام؟ ادخل على أي واحد اللي من دول من أمة النبي محمد إلا من رحم ربي واسأله، أنت استعدت لشهر رمضان؟ أيوة يا عم، ودي حاجة تنسي، تعال موريه، شوف يا عم، هذا زبيب وهذا بندق وهذا جوز هند. يا عم جوز هند مين؟ أنا لا أقصد جوز هند ولا جوز عطيار، أنا أقصد هل عزمت النية على طاعة رب البرية وطلب الرحمات من رب الأرض والسماوات؟ ما توحد يا مسلم، إن أهل الباطل يستعدون لشهر الصيام بكل ما أوتوا من قوة وفتوة. منهم من يستعد برأس جديد هتقدم لأول مرة عشان خاطر عيون رمضان، ومنهم من يستعد بعرض الفيلم أو المسرحية في رمضان، لأن بسم الله ما شاء الله شهر رمضان موسم بينجح أي فيلم وأي برنامج. وعشان كده تجد أن الفنانين بيتخنقوا، أنا عاوز فيلمي يدخل في شهر رمضان، أنا عاوز البرنامج يتعمل في شهر رمضان. ما حدش فكر ليه الحاجات دي بتنجح في رمضان، مع إن ربنا سبحانه سلسل الشياطين. خلي بالك بقى، سر هقولك عليه، اللي كان حايش الناس على الفرج على الأفلام هم الشياطين، فلما تسلسلهم نجحوا جميع الأفلام. إيه رأيك بقى توحد الذي لا يغفر ولا ينام؟ طبعا الكلام ده مش سليم، اوعى تفكروا إن الشياطين كانت منع الناس عن الفرج. ده هنا الواحد لازم يفكر بعجب، ليه الفيلم نجح وليه المسلسل نجح مع العلم إن الشياطين اتحبست؟ ما سألتش نفسك ليه؟ لأن الناس دلوقت تصرفاتها ريحت الشياطين، أو الشيطان متسلسل ومسجون والمعاصي شغال. لأن مين اللي زي الشيطان؟ جاوب أنت، ووحد الرحمن. أهل المعاصي ينشطون بالتبرج والسفور والعري. مسلسلات رمضان، خلي بالك بس من الأسماء، مسلسلات رمضان، فوزير رمضان، يا باغي الخير لا تدبر فإن باغي الشر قد أقبل. أهل المعاصي والباطل يستعدون، وأهل التوحيد في سباتهم ينامون. كثير من الناس بيستعد فعلا، وكل واحد على طريقته، بس الله يكرمك يا صايم ما تعملش زي اللي أول ما حس إن شعبان هيخلص استعد هو لشهر رمضان، بس على طريقة عجيبة أوي، زي اللي بيشرب سجاير مثلا قبل رمضان وحس إن شعبان هيخلص ورمضان هيجي، بدل ما يشرب علبة في اليوم يحاول يشرب 5 علب يخزن. أنا مش عارف هو خايف من إيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني ده الشياطين اللي هتسلسل، أنت خايف من إيه أنت؟ الشياطين هي التي ستصفد، مش أنت اللي هتتأيد. شوف واحد بقى من اللي كانوا بيشربوا خمرة والعياذ بالله، استعد على طريقته لانتهاء شهر شعبان ودخول رمضان، وكان يقولي بقى إذا 20 من شعبان ولت، لما تلاقي 20 من شعبان مشي، إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار فإن الوقت ضاق على الصغار. شعبان هيخلص ما تمدليش في كباية، حطلي في جردل. ماشي يا راجل يا دلو، واحد الله. أهو ده بقى خايف إن هيصوم بالنهار، وطبعا اللي زي ده لما يقيم الليل أكيد مش هيقيم في مسجد، ده هيطلع على خيمة رمضان وحكاوي الأهاوي. وطبعا خيمة رمضان فيها من الطرب والرأس والموسيقى ما تجعل الشيطان وهو متأيد يفخر بأنه شغال، يعني بالعربي سايق وهو سايب إيده. ما رأيك أيها الموحد إن إحنا نحاول ننغص على الشيطان وهو مقيد في السلاسل والأغلال، ونعيش جميعا جو رمضان؟ ولله ضر من قال اسمع يا مسلم وصلي على النبي محمد: روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن. فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه والعفو والغفران. فيه الرضا للصائمين، وفيه ما يرجونه والعفو والغفران. قال النبي كما روى عن ربه فيما رواه السادة الأعيان: الصوم لي وأنا الذي أجزي به، فأفض علينا الجود يا حنان. سبحانك اللهم في الآصال والأبكار حتى يملأ الميزان. يا رب جئنا تائبين فهب لنا سترا جميلا منك يا رحمن. يسر لنا بصيامه وقيامه روح الفتوح ليكمل الإيمان. واشرح قلوب المسلمين كما عودتنا يا رب يا منان. روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن. قال النبي كما روى عن ربه فيما رواه السادة الأعيان: الصوم لي وأنا الذي أجزي به، فأفض علينا الجود يا حنان. سبحانك اللهم في الآصال والإبكار حتى يملأ الميزان. يا رب جئنا تائبين فهب لنا سترا جميلا منك يا رحمن. يسر لنا بصيامه وقيامه روح الفتوح ليكمل الإيمان. واشرح قلوب المسلمين به كما عودتنا يا رب يا منان. ثم الصلاة على النبي وآله وأصحابه ما دارت الأزمان. روح فؤادك قد أتى رمضان، روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن. روح فؤادك قد أتى رمضان، فيه الهدى والبر والإحسان. شهر يزيد على الشهور جلالة وهدى، وفيه أنزل القرآن. عشت في جو رمضان؟ إيه رأيك ندخل هذه التجربة الرمضانية؟ وصدقني صدقني هتكسب وهتفوز وهتربح. جرب يا صايم ووحد الداية. ادخل بقى شهر رمضان، ادخل شهر رمضان وانت نيتك صافية وقلبك طيب. ازاي يا شيخ وانا كل ذنوب؟ يا حبيبي انا بقول لك استعد عشان تتوب وتتشال عنك الذنوب، وعشان ترتاح هسمعك الحديث ده عن النبي محمد. في حديث خرجه الإمام ابن حبان والإمام البيهقي وقال الألباني في صحيح الجامع أنه حديث صحيح. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إن لي أخوان جاهد أحدهما في العام الفائت، السنة اللي فاتت، فمات شهيدا مجاهدا في سبيل الله. خلي بالك يا مسلم، شهيد، وما أدراك ما الشهيد؟ له ما له من الفضائل عند الله، بيأمن من عذاب القبر. هو أساسا ما بيقبرش، مجرد ما تحط في القبر روحه مباشرة إلى الجنة. الشهيد له من الفضل العظيم، يأمن من عذاب القبر، يأمن من الفزع يوم الفزع الأكبر. الشهيد يلبس تاج الوقار يوم القيامة. الشهيد يزوج بحوريات الجنة. الشهيد له من الكرامات العظيمة عند الله. جاء رجل إلى رسول الله قال: يا رسول الله، إن لي أخوان جاهد أحدهما في العام الفائت، السنة اللي فاتت، فمات شهيدا مجاهدا في سبيل الله، وأما الرجل الآخر مات في هذه الأيام، فأيهما أفضل يا رسول الله؟ فقال النبي: الذي مات الآن أفضل من هذا الذي مات من قبل. ليه يا رسول الله؟ ركز معايا يا اللي خايف من ذنوبك. الأول مات شهيد والتاني صام رمضان ومات. قال النبي محمد أن هذا أفضل من الذي مات شهيدا مجاهدا في سبيل الله. يبقى ممكن تموت على فراشك وإنت أفضل من الشهيد. إزاي الكلام ده؟ قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله حين سأله الرجل: لماذا يا رسول الله؟ قال النبي محمد: أليس أخوك الذي مات على فراشه قد صام رمضان؟ أليس قد سجد لله كذا وكذا؟ فهذا لا يلحق أخوك الذي مات في سبيل الله وبينهما ما بين السماء والأرض. بينهما ما بين السماء والأرض. باب الجهاد أغلق بذنوبنا، ولكن باب الرحمة مفتوح برحمة ربنا. الحق يا صايم ووحد الدايم، ابدأ شهرك بالتوبة وحقق نداء الله. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة هي باب الله الواسع وبحره الممتد دون سواحل أو شطآن. ونادي مولاك فإنه أقرب إليك من حبل الوريد. ولله ضر من قال: رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجاء في كشف ضري وانجلاء كروبي. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فالله عند النائبات مجيب. رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب. رباه ما لي حيلة إلا الرجا في كشف ضري وانجلاء كروب. قد جاءك الأبرار في حسناتهم وأتيت بابك مثقلا بذنوبي. مهما تعاظمت الذنوب وأظلمت فالله عند النائبات مجيب. وبعد التوبة ابحث عن القبول. إزاي يا مسلم؟ وحد الله. أيها الصائم الحبيب، بادر أن تنسى الخصومات التي بينك وبين العباد. انسى الأسير، إن من لا يسامح لا يسامح، ومن لا يعفو عن الناس لن يعفو عنه رب الناس، ولن يقبل الله سبحانه وتعالى من المتخاصمين أبدا. فإن بدأ أحدهما الآخر بالسلام قبلت منه الأعمال، وردت أعمال من لم يرد عليه السلام. فلن يقبل الله منهم صوما ولا صلاة ولا قياما ولا عمرة ولا حجا. كل الأعمال تعلق حتى يتصالحا، وكل واحد متعلق منين؟ من عرقوبه. كل واحد يحاول يصلح نفسه قبل رمضان ويستقبل شهر رمضان وهو خالص النية. وفي قلب البيوت الزوجة تحاول ترضي زوجها، اللي كانت مطلعة عند زوجها قبل رمضان تحاول ترجع له اليومين دول عين. الزوج اللي ناوي يصوم بجد يريح أهل بيته عشان يكتمل الخير. وقبل الكلام ده كله لابد ان احنا نرضي الوالدين. آل النبي محمد في صحيح الجامع: ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، ورجلة النساء. إيه رأيك أيها المسلم الحبيب؟ ابدأ وجرب نفسك في رمضان ولب النداء، وكن من أهل الخير. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يعني بالعربي كده، لابد أن تبدأ من أول ليلة تعزم على القيام للحي الذي لا يغفل ولا ينام، ولا تترك صلاة في المسجد. جرب نفسك 30 يوم، حاول تصلي في المسجد جماعة، ما تفوتكش صلاة. فصلاة القيام لها ما لها من الحلاوة. وعتدور على المسجد اللي بيصلي فيه الراجل في الركعة الأولى بالذين قالوا الله أكبر، وفي الركعة الثانية إنا نصارى الله أكبر. فصلاة التراويح لها جمالها. وحاول تدور على المسجد اللي بيختم القرآن في رمضان، وده مش تطويل ولا حاجة. شوف سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، صلى بالناس مرة صلاة الصبح، فصلى بالركعة الأولى سورة يوسف. سورة يوسف، أول ما بنقول سورة يوسف الناس بتظن إنها بس وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. سورة يوسف كم آية؟ 111 آية. صلى سيدنا عمر في الركعة الأولى بكم آية؟ 11 آية. وفي الركعة الثانية، وفي الركعة الثانية صلى عمر بالناس بسورة الكهف. سورة الكهف كم آية؟ 110 آية. خلي واحد من المشايخ بتوع اليومين دول يصلي الصبح بالركعة الأولى سورة يوسف، لو عاش للركعة الثانية يصلي بسورة الكهف. أنا عايزك توحد الله. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي في صلاة الصبح في الأيام العادية مش في شهر رمضان الركعة الأولى سورة يوسف، الركعة الأولى سورة يوسف، الركعة الثانية سورة الكهف. وبعد أن انتهى عمر من صلاته نظر إلى الناس معتذرا وقال: معذرة، لقد خففنا عنكم اليوم، معلش اعذروني النهاردة خففت عنكم. صبر نفسك يا مسلم، صبر نفسك يا صائم في رمضان. ففي ليل رمضان عليك بالقيام، وفي نهار رمضان عليك بالصيام، بس صيام بجد. وبدأت بالقيام قبل الصيام، لأن الناس بتفكر إن الصيام بيبدأ الأول، لا، ده القيام يسبق الصيام. يعني مع ظهور رؤيا الهلال لابد أن نقوم بين يدي العزيز المتعال. وثواب القيام عظيم. من قام رمضان إيمانا، يعني إيمانا أن يعلم بأن الله شرع القيام. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، احتسابا يعني إيه؟ قصد بها وجه الله ومن أجل الله. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل له حلاوة ما يحسش به إلا اللي بيجربها. سعيد بن المسيب، اللهم ارض عنا وعنه يا رب، سعيد بن المسيب كان يقول: لو خيرت بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لله لاخترت صلاة ركعتين لله. إيه رأيك؟ لو خيروك بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لله ماذا تختار؟ هذا صادق مع نفسه من اختار الجنة. فالجميع سيختار الجنة، وأنا واحد منهم. وخاصة أهل مصر الحبايب عندهم حاجة عجيبة من الفهلوة، يقول: هيخيروني بين دخول الجنة وصلاة ركعتين، أختار أدخل الجنة وأصلي هناك ركعتين يا رب. مسألة فهلوة. لو خيروك بين الطريقين، دخول الجنة ولا تصلي ركعتين، تختار إيه؟ الجنة. شوف سعيد بن المسيب بيقول إيه: خيروني بين دخول الجنة وصلاة ركعتين لله لاخترت صلاة ركعتين لله. ليه يا سعيد؟ قال: لأن اختياري دخول الجنة فيه رضا لنفسي، واختياري صلاة ركعتين رضا لربي، فقدمت رضا ربي على رضا نفسي. سبحان الله، سبحان الله. إيه رأيك بعد ما سمعنا كلام سعيد بن المسيب وخيروه تدخل الجنة ولا تصلي ركعتين؟ سبحان الله، هنرجع تاني نختار الجنة. إنما إحنا لو قلنا هنختار صلاة ركعتين هنقولها مجملة، إنما عقيدة سعيد كده، هو عاوز يصلي فعلا لله ليرضي خالقه ومولاه. عش يومك يا صايم، عش يومك يا صايم. إزاي؟ هقوله: قمت الليل اوعى تنسى السحور، فإن في السحور بركة. في حديث متفق عليه قال حبيبنا محمد: تسحروا فإن في السحور إيه؟ بركة. أجمعت الأمة على استحبابه، ولا إثم على من تركه. ما فيش عليه حاجة، اتسحرت وأكلت طعمية، احمد ربنا. عاوز تنام شوية؟ نام. عاوز تقيم الليل حتى صلاة الصبح، وابدأ اليوم بصلاة الصبح بجماعة، واحرص على صلاة الجماعة، فإنه من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. ما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشرى هبة. من صلى لله 40 يوما، 40 يوم في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام، ما تفوتوش تكبيرة الإحرام، التكبيرة الأولى، كتب له براءتان، براءة من النار. طيب أنت بتصلي ليه؟ أنت بتصوم ليه؟ أنت بتسجد لله وتدعي وتعيط ليه؟ أنت عايش حياتك كلها ليه؟ أنت بتعبد ربنا في الأساس ليه؟ مش عشان تروح الجنة وينجيك الله من النار، وزيادة على كده أنك هتبقى صافي مصفى. من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. حديث صحيح في صحيح الجامع، براءة من النفاق 40 يوم يا مسلم وتبرأ من النفاق وتاخد براءة من النار. وخلي بالك المسألة مش سهلة، هتلاقي في أول يوم الشيطان عارف إنك ضعيف وعزيمتك ضعيفة، هتصلي أول يوم في جماعة، الشيطان هيقول للي معاه سبوه سبوه، أنا عارفه مش هيكمل اليوم التاني، لو كملت اليوم التاني سبوه أنا عارفه مش هيكمل التالت، عاند أنت الشيطان كمل، هتفضل تكمل لحد ما تقرب من 40، هتلاقي كل يوم هتصلي فيه جماعة الشيطان ينتبه، إيه ده؟ ده بينه واخدها جد، زودوا عدد الشياطين اللي عنده، تلاقي زوجتك مغلباك، تلاقيك نايم ومش عارف تنام، تلاقي حواليك الأولاد طالبين منك كل حاجات الدنيا عاوزين يعطلوه، الشياطين زقوا عليك الناس كلها. في الحالات اللي زي دي عايزك تتخيل إن في حرب، عاند الشيطان وعاند أعداء الله من الشياطين. اجمد يا مسلم، اجمد. 40 يوم، 40 يوم في جماعة، بشرط ما تفوتكش تكبيرة الإحرام، حتى لو أنت مسافر بعربيتك، وقف العربية انزل صلي، ولو كان معك زمايلك قولهم تعالوا نصلي، وقف في الطريق وحود على الجامع. ويا سلام بقى لو انت سواق ميكروباص وبتشيل ناس أجرة، روح منزل الناس عند مسجد ساعة صلاة العصر مثلا، قولهم لو سمحتم هننزل نصلي، وكل واحد هديله 0.25 من أجرته، هتلاقوهم بعد الصلاة هيلمولك انت، بس الله يكرمك لو بعد الصلاة ما لملك شيء أنا ماليش دعوة، وحد الله. تخيل لو ساعة الله أكبر ما تنطلق، العربية الملكة تيجي على جنب، وسوئين الأجرة على جنب، والطريق يفضى. إيه يا أخواني؟ الناس بتصلي لله، سمعوا الله أكبر راح كل داخل المساجد، سبحان الله، يبقى الشارع فاضي والبركات تتنزل. طب اللي في الشغل يعمل إيه يا عم الشيخ؟ ما مش قادر يسيب مكان، لو إنه حارس أمن يصلي في أول الوقت في محل عمله، ولو كان واحد واقف على جهاز ممكن يضر العمل ينتظر حتى يصلي زميل. لو تعذر الوقوف في جماعة وفي المسجد صلي، ولكن الله هو الذي يعلم وسع النفس، حاول بقدر الإمكان إنك تصلي في جماعة 40 يوم. خلي بالك يا مسلم، زي ما قلت لك في اليوم 35 36 37 38 39 في آخر يوم، أنا عايزك تتخيل إن أنت قاعد في قلب البيت، هنفترض إن إحنا في مدينة نصر وإحنا صلينا 39 يوم، الشيطان عارف إنك لو كملت 40 هتاخد براءة من النار وبراءة من النفاق، هيروح جاي بنفس إذا شاء الله، هيجي بنفس هيقول لا اجمعوا لي جميع الشياطين، حوطوا لي البيت بتاعه، قفلوا عليه، اكبسوا على دماغه، ما تخلوش يصحى، ده النهاردة هيكمل صلاة الفجر، النهاردة لو صحى هيكمل، ده ممكن يحوطوا لك مدينة نصر كلها. أنا عايزك تتخيل إن أنت رامبو ومعد من وسطهم كلهم كده، وبص للشيطان وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هتجد اللي بيسقط من على العمارة، واللي واقع في قلب حفرة، وتلاقي الشيطان عمال يجري، وروح داخل الجامع تصلي وتخرج، وياريتك تتخيل الشيطان وهو بيشيل التراب على رأسه. وبعد ما تكمل 40 يوم ده حاجة من عندنا دي بقى، خش على أهل بيتك اعمل لهم احتفال، قول لهم تعالوا اليوم قد أخذت براءة من النار وبراءة من النفاق كما أخبرني الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان تجربة عظيمة، شهر رمضان ممكن يبلغك هذا الأمر. إزاي؟ ابدأ قبل شهر رمضان لو ما كنتش بتصلي في جماعة بعشرة أيام، مع شهر رمضان هتكمل 40 يوم. خلي بالك هتشعر بعدها بحلاوة الصلاة في الجماعة، مش هتسيبها أبدا، مش هتسيبها. إيه رأيكم بقى؟ نبدأ بإذن الله نصلي 40 يوم في جماعة. هنبدأ من إمتى؟ نخليها أجازة النهاردة. نبدأ بإذن الله من يوم الاثنين اللي جاي، ولا أقول لكم خلوها السنة الجاية. إيه رأيك من سنة 2008؟ هتجد إن كثير من الناس يقول لك لا بلاش النهاردة، واحد تاني يقول لك لا طب نأجلها شوية إحنا لسه صغيرين. خلي بالك يا مسلم ممكن ما تلحقش تصلي، اوعى تفوتك تكبيرة الإحرام بعد كده. ولعل من سائل يقول 40 يوم يا ده كتير. سعيد بن المسيب قال منذ 50 عاما ما صليت خلف قفا رجل أبدا. دايما إمام. شوف ربنا بيقول إيه؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عبد الله بن المبارك وهو بيغسل الإمام أبي حنيفة كان يقول رحم الله أبا حنيفة ظل 40 سنة قبل موته، يعني لو عاش كان يصلي أكثر، ظل 40 سنة قبل موته يصلي الفجر بوضوء العشاء، يعني ما كانش بينام لمدة 40 سنة يقيم الليل، بعد العشاء ما ينامش أبدا إلا ما يصلي الصبح بوضوء العشاء. من فينا قام قبل الشمس منذ 40؟ ده احنا كل يوم بتطلع علينا الشمس، ده احنا كل يوم بنستقبلها طلعت يا محلى نورها شمس الشموس، ويبقى الواحد برضو قايم ومش مكسوف من ربنا، قول اللهم اهدني في من هدايت. يا راجل خلص يا راجل، انت مش مكسوف تقف بين ايدي ربنا بعد ما الشمس طلعت دون عذر شرعي؟ دون عذر شرعي هذا الامر غير مقبول. توحد الله، يبقى القيام والصيام وصلاة الجماعة، وبعدين الخشوع في الصلاة. لابد أن تخشع في صلاتك، دور في صلاتك وصلاة السلف، دور في صلاتك وصلاة التابعين. شوف احنا بنصلي ازاي. زين العابدين ابن مين؟ اوعى تفكر انه زين الدين زيدان. زين العابدين ابن الحسين ابن علي، كان يصلي بالليل والدار احترقت بالنار، الناس ينادونه يا زين العابدين اخرج، لكنه أتم الصلاة. وبعد أن أتمها قالوا له لما لم تخرج من صلاتك حين ناديناك؟ فماذا قال لهم؟ قال شغلتني نار الله الكبرى عن ناركم الصغرى. قال كنت بقرأ في آية من كتاب الله، هبص للنار دي. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. شغلتني نار الله الكبرى عن ناركم الصغرى. خلي بالك إن زين العابدين حين كان في صلاته لم يشعر بحرارة النار التي من حوله، فأحرقت الدار ونجاه الله من النار. وهنا وقفة، اوعى يا مسلم وانت بتصلي ببيتك والنار تولع تفضل واقف بحجة ان زين العابدين فضل واقف. الناس اول ما ينادوا عليك، وانت هتستنى الناس ينادوا عليك؟ انت اول ما هتحس بالحرارة هتسبق الناس في الشارع، وانت اللي هتنادى عليهم من برة اطلعوا اطلعوا. يعني بالعرب الفصيح لما يكون عندك نار في الدار دور الجري، ما تقوليش والله الشيخ قال زين العابدين وقف وكمل صلاته وما احترقش بالنار. لو وقفت انا بقولك اهو هتتقلي هتتشوي، جري، لانك انت طالما شعرت بالنار فانت لست في خشوع، انت حاسس بالولع جاي عليك، خد بالاسباب. فلو شعر زين العابدين بالنار لترك الدار، مش تيجي انت تقف بقى وتعمل لي فيها يعني الوقت فتوه اول، يعني انا خاشع؟ توحد الله وصلي على رسول الله. ايها الصائم الحبيب اوعى تنسى اذكار الصباح والمساء، اوعى تنسى في الصبح تقول زي ما كان بيقول النبي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير. وفي المساء أمسينا وأمسى الملك لله. اوعى تضيع صيامك، واوعى تضيع صيامك. فيه ناس بتعمل حرام وبعدين تسأله بتعمل كده ليه، يقولك بسلي صيامك. يا حبيبي هو صيامك مش محتاج تسلية، سلي نفسك انت، ابعد عن صيامك الله يكرمك. وبتسلي صيامك بإيه يا مسلم؟ بفيلم، بفيلم فيه شوية عري ومسلسل وكم مسرحية، ولا منع من رأس بس تكون محترم. فيه ناس بتعمل كده، دول بقى أقول لهم إذا كنت بتسلي صيامك بفيلم ومسلسل ورأسة محترمة، ما فيش مانع إنك تسلي صيامك كمان بحجرين جوزة وكلها تمشي. وقد أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الكذب يفطر الإنسان، والنظرة تفطر، والغيبة تفطر، واليمين الغموس بيفطر. طالما أنت في صيامك لابد أن تكون من أهل الصبر، مش الناس تدخل عليك عشان تخلص لهم المصالح تصرف وتقول يا أخواتي صايم والناس عاوزة تشغلني حتى في رمضان. اصحى يا صايم ووحد الدايم. فإذا جاء وقت الإفطار فعجل بإفطارك كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. قال النبي لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. حاول تفطر على سنة النبي، رطبات وتر، رطبات وتر، فإن لم تجد فماء. من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. مش تبدأ فطارك بالكرشة وبعدين عاوز تقوم تصلي القيام، ده كويس انك لسه عايش، ما توحد الله والله يكرمك. ما تنساش الدعاء عند الإفطار، تقول زي ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، حديث رواه ابن ماجة وحسنه ابن حجر، وأنفق في سبيل الله من مالك ومما تملك. جنع لي زعل يا حبيبي، هيزعل ليه؟ شوف واسمع المصلحة لك أنت. في ملائكة بتدعي بتقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا إيه؟ تلفا. عاوز ربنا يعافيك ويعطيك أنفق. عن علي بن الحسين بن شقيق قال سمعت ابن المبارك يقول له رجل يا أبا عبد الرحمن قرحة خرجت من رقبتي منذ 7 سنين، في قرحة أصابت رقبتي من 7 سنين، وقد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. قال اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس للماء فاحفر هناك بئرا، فإنني أرجو أن ينبع هناك عين ويعافيك الله سبحانه من مرضي. ففعل الرجل ففار الماء وانتثر المرض بقدرة الحي الذي لا يموت. يبقى اللي بينفق بينفع نفسه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ولازم تكون في رمضان أحلى من غير رمضان، المسلم لازم يكون حلو على طول، فإذا جه رمضان لابد هيكون أحلى. ويا من تصوم عن الحلال اوعى تفطر على الحرام، ويا اللي بتصوم عن الحلال اوعى تفطر على حرام. زي الواحد يبقى راكب في الميكروباص والمغرب أدن عليه، بشرط المرور وقفته، ما تسوق يا اسطى، ما تسرع شوية عم الحاج، المغرب أدن، ولا أقول لك هات لنا سجارة نجرح بها صيامنا. ليه عم الحاج؟ هو صيامك عمل لك إيه؟ ما تضرب بمطوة أحسن، ما توحد الله، تجرح إيه وتعمل إيه؟ يعني تصوم عن حلال وتفطر على حرام؟ والله ده حرام. واوعى يا مسلم أيها الصائم الحبيب إن شكلك الحلو ريحتك الجميلة تغير أثناء رمضان، فلا بأس من استعمال العطور واستنشاقه. وأما البخور فقد اختلف عليه والراجح أنه لا يفطر. وفي نهاية اللقاء ما تنساش الدعاء، وعليك بذكاء الأنبياء، استغل الوقت. النبي محمد مع نزول المطر كان يدعو الله، ليه؟ شوف ربنا بيقول إيه، وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فرصة، ماء مبارك نازل من السماء، يبقى في رحمة. كان النبي يدعي. وزكريا كلما دخل على مريم في المحراب يجد عندها الايه؟ رزق. من فين يا مريم؟ أن لك هذا، جايبه منين؟ فكانت تقول هو من عند الله. فاستغل زكريا الزكاء وعاش في موقف الدعاء. هناك رحمات، أبواب السماء تفتح، ادعي يا مسلم. زكريا راح داعي، هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. الإجابة، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. خلصت على طول، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فنادته الملائكة إن الله يبشرك، لأنه استغل الموقف وعلم أن أبواب السماء مفتحة فدعا ربه. هنالك دعا زكريا ربه. طيب أنت بتكلمنا كده ليه يا شيخ؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بعد هذه الآية قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اللهم أجب دعاءنا يا رب. هنالك دعا زكريا، ينزل الغيث عند نزول المطر وينشر رحمته. دعا النبي محمد في شهر رمضان، استغل الفرصة يا مسلم، استخدم ذكاء الأنبياء وادعوا رب الأرض والسماء. الحق يا مسلم، الحق يا مسلم، ما تضيعش الفرصة. شهر الصيام لقد عذوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما. شهر الصيام لقد عذوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، يا صائمي رمضان هذا شهركم، فيه أباحكم المهيمن مغنما. يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما. فالويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، فيه أباحكم المهيمن مغنما. يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما. فالويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. في شهره أكل الحرام وأجرما. في شهر الصيام لقد علوت مكرما وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، فيه أباحكم المهيمن مغنما. يا فوز من فيه أطاع إلهه متقربا متجنبا ما حرما. فالويل كل الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. وفي ختام رمضان لما تأدي اللي عليك من صلاة وصيام وقيام وتلاقي طلع الناس يبشروك برؤيا الهلال ويدخل عليك العيد، هتشعر إنك في عيد، هتشعر إنك سعيد لإنك فزت. وفي عيد الفطر هتفتكرني وإن شاء الله تدعي لنا. وكل سنة وانت طيب، وانت طيب كما قال الله الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. أرجو من الله أن تكون طيبا حين تحيا